القلب. ولذلك قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أثنى على خليل إبراهيم وقال إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل الحساب. في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. جميل جدا إن القلب ده تفضل تزبطه وتلمعه وتلقيه. ولما تلاقي الإمام بيضعف فيه عندك وسيلة حلوة أو عندك حاجة جميلة أو النبي دلك عليها صلى الله عليه وسلم كان عند الطبراني في الكبير بسبب سعيه يقول لك إيه إن الإيمان لا يخلق بيقدم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كل يوم يا رب جدد الإيمان في قلب اللهم جدد الإيمان في قلب وقلوبكم جميعا. حاجة تانية القلب ده عامل زي الزرعة. عمرك شفت واحد حط زرعة وقال بس الحمد لله أنا زرعتها خلاص بقى مش هفيها هي إن شاء الله يعني تكتب وتطلع لوحدها بعد شهر الزرعة ماتت. ليه؟ لأنه ما سقهاش. القلب ده لازم يتسقي وإلا القلب هيمرض ثم يمرض ثم يشتد مرضه ثم يموت. واخد بالك؟ ولذا قال جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يبقى إذن القلب لما تسيبه من غير سقيا من غير رعاية من غير غذاء من غير شراب من غير ما تمتعه بالمتع الأخروية أو الأخروية بالمتع العظيمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن ذكر الله ومن الصلاة على النبي والاستغفار والعبادات القلبية الجميلة من الإنابة والتلقي والتوبة واليقين والثقة والتبتل والرجوع والإنابة إلى الله والخوف والرجاء والحب كل العبادات القلبية الجميلة اللي ناس كتير نسيها وفكر ان العبادة ان انا اقوم اصلي واركع واسجد وبس وكل سنة وانت طيب. لا ده الموضوع مش كده. الموضوع اكبر من كده. ده عبادات القلب دي من اعظم العبادات. ولذلك القلب ده شوف هو ده الملك. تضبط الملك الدنيا كلها تضبط معاك. شوف دي الا ان في الجسد مضغة الحديث الصحيحين اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اهتم بقلبك اخويا واهتم بقلبك اخت الفاضلة. اهتموا بقلبكوا قوي. اهتموا باعمال القلب. اهتموا بان قلبكوا يبقى نظيف وسليم. اهتموا بان قلبكوا يبقى نقي ما فيهوش لا غش ولا حسد ولا غل. الغل اللي انتشر اليومين دولت والحسد والحقد البشع اللي بقى منتشر انتشار النار في هشام النهارده نظف قلبك ويعني تذكر كده حديث النبي عليه السلام كما عند احمد بن سنان بن زيد لما قال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه ثلاث مرات وثلاث ايام ورا بعض ويدخل نفس الرجل فيساله عبد الله بن عمرو بن العاص لما راح بات عنده ثلاث ليالي قال ماذا تصنع فاني سمعت رسول الله يقول انك من اهل الجنه قال لا شيء سوى ما رايت سوى أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين. قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. ما هيش سهلة إنك تنام كده وتحط راسك على المخدة وتقول يا رب أنا مسامح كل الناس يا ربي أنا والله يا ربي أنا بنظف قلبي من الحقد ومن الغل يا رب وسع على كل المسلمين واكرم كل المسلمين واشف كل المسلمين واغني كل المسلمين واعز كل المسلمين. حب الخير لإخوانك حب الخير للمسلمين دي دنيا. كان أحد السلف صالح كلمة حلوة أو جميلة ومؤثرة كانوا لي سبحان الله أدخل على أخي بالدنيا وأنا أدعو له كل يوم بالجنة. يعني هي الدنيا تساوي إيه جنب الجنة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ولا حاجة. فبقول أنا يعني أدخل عليه الدنيا أو أحقد عليه عشان الدنيا وأنا أصلا بدعي له إنه يخش الجنة عشان نعقل إن الدنيا يا جماعة فعلا ما تستاهلش اللي بيحصل بين البشر في هذا الزمان بالذات التكالب العجيب على الدنيا والعداوات الغريبه. النهارده اصبح الولاء ليس لله وليس من اجل الله. النهارده اصبح الولاء الا من رحم الله سبحانه وتعالى اصبح الولاء من اجل دنيا واصبح الولاء من اجل مصلحه واصبح العداء ايضا من اجل دنيا ومن اجل مصلحه. قدم السبت عشان تلاقي الحد. يعني انت عارف الامثله بقى المشهوره والحاجات العجيبه اللي انتشرت في هذا الزمان. ربنا يا رب يرزقنا واياكم. لا اين ولا بردين يا مدن اي خليك معايا كده الله يبارك فيك. فيعني سبحان الله حاجه جميله جدا يعني ان الانسان يكون فعلا يعني شوف يمتثل قول النبي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. الله اكبر. حب اخوك لله. ما بحبش اخويا علشان هو هينفعني في يوم من الايام. ما بروحش اقول لفلان انا عايز اعمل علاقه مع فلان واقدم له بس هديه ولا اتنين ولا اعمل علاقه معاه واعزمه ويعزمني عشان بعد كده يعني بعد شهر ولا بتاع ليا مصلحه عنده اقدر اصيبها وانا ليا عين. مين يقول كده؟ ما كان شوف دي والله في عون العبد. شوف بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلم والله في عون مين اللي هيكون في عون العبد؟ الله.

وبقي عبدك الماثل بين يديك فيقول له جل وعلا: وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت فيموت ملك الموت. وفي هذا الوقت يصبح الكون كله فراغا سكونا عجيبا وصمتا رهيبا. فالمولى عز وجل يأخذ السماوات بيمينه ويقبضها ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يأخذ الأرض بيساره سبحانه وتعالى ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فلا أحد ينطق في هذا اليوم ولا يتكلم إلا الله سبحانه وتعالى الذي يقول لمن الملك اليوم، ويرد على نفسه ويقول: الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. موقف عجيب جدا وسكون عجيب، وما بين نفخة الصعق وما بين نفخة البعث 40 يوم 40 شهر 40 سنة الله أعلم، يصبح الكون كله خراب وسكون عجيب جدا لمدة 40. ثم بعد ذلك يحيي الله عز وجل إسرافيل مرة أخرى من أجل أن ينفخ في الصور لنفخة البعث. ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث. إيه اللي يحصل يا جماعة؟ بعد ما ينفخ نفخة البعث يقوم الناس من القبور للوقوف والحساب بين يدي العزيز الغفور سبحانه وتعالى. طب ازاي هي مش الاجساد كلها ثانيه وخلصت؟ ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، الاجساد كلها خلصت ثانيه خلاص، ما بقاش في اجساد الا اجساد الانبياء واجساد الشهداء على راي من اراء اهل العلم، لان اجساد الانبياء الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. طب ايه اللي يحصل في الاجساد الثانيه؟ يجمعها المولى عز وجل. ازاي هيجمعها؟ ما هو خد بالك كل الجسد بيفنى، وركز معايا في المعلومه اللي جايه دي، كل الجسد بيفنى ما عدا حته عظمه صغيره كده من الفقرات اسمها عجب الذنب. عجب الذنب اللي هي بيسموها عندنا في مصر العصص، حته صغيره قد كده. خد بالك الحته الصغيره دي بتبقى يأكل الزيت كل حتة في الجسد، حتى العظام، حتى الجنجبة، حتى كل حاجة، ويصبح كل ده تراب أو رماد، ولا يبقى إلا عشب الذنب، محدش يقدر يأكلها ولا يأخذها أبدا. من عشب الذنب ديت ينزل مطر من السماء بأمر من الله سبحانه وتعالى، والمطر ده له قدرة على إنه يخترق الأرض، لأن ممكن يكون قبر بعيد، ممكن يكون واحد مدفون من مليون سنة وتراكمت التربه الارضيه حواليه، او ممكن يكون ممن خسف بهم الارض فهو تحت الارض مثلا على مساحه 4-5 كيلو، واخد بالك؟ فالمطر ده له قدره عجيبه جدا على الاختراق، فينزل في الارض يخترق الارض لحد ما يوصل لعشب الذنب، واخد بالك؟ ومن عشب الذنب يبدا الجسم يتكون مره ثانيه. ايه ده؟ الجسم هيتكون مره ثانيه، ده حاجه معجزه، ده حاجه مش ممكن، حاجه خطيره جدا جدا. اي نعم، هي حاجه فعلا خطيره جدا. ازاي؟ هو الجسم هينبت ويرجع راجل بنفس الشكل؟ لا، ده في حاجه اعجب من ده كله، ان حتى بصمات الاصابع هترجع ثاني بنفس الشكل. بلا قادرين على ان نسوي بنانا. متوحد ربنا، لا اله الا الله، ايه العظمه دي يا رب؟ سبحان الله، يعني مش هيخلقنا مره ثانيه بنفس الشكل ونفس التفاصيل؟ كم مليار واحد من البشر يا جماعه؟ كم مليار موجودين دلوقتي بس في الزمن ده في ال 100 سنه ديت؟ 6 مليار وشويه، وكان اللي ما كانوا موجود في 200 في 100 سنه قد كده مليارات برضه، واللي قبلها مليارات، واللي قبلها واللي بعدها برضه مليارات، مليارات في كل 100 سنه. كل المليارات ديت ربنا هيرجع لكل واحد شكله بتفاصيله بطوله بشكله. لو عينيه عامله كذا يبقى عامله كذا، لو رموشه عامله كذا يبقى عامله كذا، بصمات صوابعه. كل المليارات ديت مفيش بصمه زي الثانيه. بلا قادرين على ان نسوي بنانا. يلي رفض تسجد لله لحد دلوقتي دي ايه. بلا قادرين على ان نسوي بنانا. بصمات صوابعك هترجع لحد ما هي، فهو القادر، فهو على كل شيء قدير. ازاي ان انت بتأبى ان انت تسجد للملك القدير سبحانه وتعالى اللي مش عايزه تلبسي حجاب لحد النهارده؟ قادر ربنا سبحانه وتعالى ان يخليك تضطري تلبسي حجاب غصب عنك ومش هتقدري عليه. قادر، قادر في لحظه عياذا بالله يصيبك باي مرض فتلبسي حجاب غصب عنك. طب وليه؟

تخيل حبيبي في الله انك انت تكون واقف في يوم عريان كما ولدتك امك، واقف جنبك اجمل امرأة على وجه الارض، ملكة جمال العالم كما يقولون، واقفة جنبك مش لابسة، عريانة كما ولدتها امها، ومع ذلك انت ما تقدرش، مش ما تقدرش بس، وما بتفكرش ان انت تبص بصة كده ولو خلفة. ليه؟ الامر اشد، ده جنة ونار، ده الناس مستنية كلمة خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة، او خذ كتابك بشمالك وادخل النار. انا اقدر ادخل واحدة في الوقت ده واحنا في ارض المحشر والكل ربنا مطلع عليه وشايفه في الوقت ده، حد يقدر يبص لحد؟ حد فاضل؟ حد اصلا؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد بيقول نفسي نفسي، ده الانبياء فيما عدا سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم، الكل هيقول نفسي نفسي، اذهبوا الى غيري. امال عوام الناس هيعملوا ايه؟ تبقى الام اللي انت بتحبها وبتموت عشانها، وبتقول يا رب خد من العمر واديها، وبتقول يا رب خد من رزقي واديها، وبتقول يا رب انا اضحي عشانها بحياتي، يوم القيامه تقول لك يا ابني يا حبيبي حسنه واحده اخش بيها الجنه، تقول لها اسف ما اقدرش اديك اي حاجه. نفسي. امك حبيبتك ايوه، ابوك يطلب منك حتى تقول له ابدا؟ مش ممكن. ابنك، زوجتك، حبايبك، قرايبك، لا يمكن. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وده حجه بقى على اللي بيقول لك انا مش مهم انا ايه، بس انا ابويا العالم الفلاني والولي الفلاني والشيخ الفلاني. كل واحد يتسأل عن نفسه، خد بالك، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فانما يهتدي نفسه ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالامر خطير، امر جد خطير. رجاله وستات واقفين في مكان واحد، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، كل واقف خاشع، أترى خش جنة ولا نار؟ يا ترى في إيه؟ ده ربنا بيقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يا ترى أنا في ذنوب عملتها ربنا ما غفرها ليش؟ يا ترى أنا لما تبت كنت صادق في تبتي ولا ربنا ما قبلش تبتي؟ يا ترى أنا لما صليت ربنا قبل عبادتي؟ يا ترى ربنا قبل بر الأم وأبويا؟ يا ترى ربنا قبل صيامي وحجي وزكاتي؟ يا ترى ربنا قبلني ولا رفضني؟ يا ترى أنا كنت مخلص ولا كنت نوائي؟ يا ترى 100,000,000,000 يا ترى في ذهنك في الوقت ده. فالكل مشغول، قضية يا جنة يا نار، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. ولو دخلت خلاص فمن زحزح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد التحقيق، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فين الفلوس؟ فين الجاه؟ فين الوزارة؟ فين الأولاد؟ فين النساء؟ فين الدنيا؟ فين الجاه؟ فين المنصب؟ فين كل ده؟ كل ده مش هينفعك. هو اللي هينفعك اللي احنا قلناه في أول الدرس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم، قلب بيحبك يا رب، قلب بيحب نبيك صلى الله عليه وسلم، قلب بيحب المؤمنين، قلب ما كرهش الخير لمسلم ابدا، قلب ما حققش وما حسدش وما كدبش، وقلب بيتعامل بنقاء وصفاء. وده قليل قوي في زماننا ده، حته انك تلاقي قلب صافي ونقي. لكن صدقني، وان كان اصحاب القلوب الصافيه النقيه بيتعبوا في زماننا ده، لكن والله هم اللي فايزين، وهم دولة اللي ربنا هيكرمهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. تذكر وقوفك يوم العرج عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة، ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرارا من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. ربنا يجعلنا إياكم من الموحدين. عنصر الأخير هختم ليه درس الليلة دي، والدرس اللي جاي هنشوف بقى أحوال الناس في أرض المحشر، هنوصف أرض المحشر، هنوصف شكل الحشر والوضع عامل ازاي، الشكل عامل ازاي. خليك كأنك واقف في أرض المحشر بجد، هحسسك ان انت واقف في أرض المحشر وشايف كل حاجة قدام عينيك ان شاء الله على قد ما استطيع، وهتشوف الحساب هيتم ازاي وأحوال المؤمنين. هقسم لك الناس لثلاث أصناف، هقسم لك أحوال الطائعين هخليهم إيه في أرض المحشر. مش بقول لك في أفراح وأطراح، مش أهواله بس، لا في أفراح. هخليك تشوف أحوال المؤمنين في أرض المحشر إيه اللي هيحصل لهم، وأحوال الكفار إيه اللي هيحصل لهم، وأحوال العصاة إيه اللي هيحصل لهم. هشرحهم لك في الدرس اللي جاي إن شاء الله. وبعد كده نتناول بقى الميزان ونشوف مين هيخش الجنة بغير حساب، وهنشوف مين هيكونوا في ظل عرش الرحمن، وهنشوف الصراط هيبقى عامل ازاي في الحلقات اللي بعد كده. احنا ماشيين مع بعض لحد رمضان ان شاء الله، لحد قبل رمضان مباشرة ان شاء الله نكون وصفنا الجنة، نكون خلصنا رحلة الدار الاخرة، ونكون حسينا بلذة فعلا التعايش مع الرحلة دي، رحلة جميلة قوي. لكن قبل ما نطلع أرض المحشر في الحلقة اللي جاية، وقبل ما نوصفها وقبل ما نشوف اللي يحصل هناك، عايز أقول إن في ناس وطوائف كذبت بالبعث والنشور. قالوا لا مفيش يوم قيامة، ده كلام فارغ، ده هو لما هنموت مفيش خلاص لا حشر ولا بعث ولا الكلام ده كله، ده كله كلام فارغ، هي الدنيا تخلص وخلاص مفيش حاجة تانية. في ناس قالت كده. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لنبعثون خلقا جديدا. معقولة بعد ما نبقى عظام كده ورفات وطراب ورماد، معقولة لسه هنتبعث ونبقى خلق جديد؟ فقال جل وعلا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، يعني ممكن يكون القيامة دي امتى، ممكن الجمعة امتى، كل عسى ان يكون قريبا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وعدهم الحق جل وعلا او توعدهم على هذا التكذيب بانه يعذبهم عذاب شديد. قال جل وعلا ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق. شو ربنا بيصور لك المشهد، بيقول لك يوم القيامة الناس دولت لما يقفوا بالايدين ربنا هيقول لهم أليس هذا بالحق، مش أنتوا كنتوا بتكذبوا بالبعث والنشور، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. بلى وربنا، خد بالك، مع أن في يوم في الدنيا ما كانوش بيؤمنوا أصلا بربنا، لكن هنا قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، إلى آخر الآيات. في يوم من الأيام جه واحد اسمه أبي بن خلف، ويقال أنه العاص بن وائل على اختلاف الروايات، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وراح ناقش عظمه كده، عظمه كده يعني خلاص اصبح رماد، ورثه كده وقال اتزعم يا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث هذا، مسك العظمه كده واحنا في السكه، قال له انت بتزعم ان ربنا هيبعث هذا؟ قال بلى يبعثك ثم يحشرك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله عز وجل اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. وذلك ورد في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بثق في كفه وقال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، يعني من المني، خد بالك، حتى إذا سويتك وعدلتك خليتك بني آدم مشيت بين بردين مشي متكبر وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت وعملت نفسك رجل وعملت نفسك باشا وابن باشا وما شاء الله حتى إذا التراقي قلت أتصدق وأن أوام الصدقة. يقول الله جل وعلا حديث رواه البخاري حديث قدسي حديث يخلي الجسم أشعر بجد. قال جل وعلا شتمني ابن آدم. يا الله شوف ربنا بيقول شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني. أما شتمه إياي ربنا بيقول أما شتم الإنسان لي فقوله إن لي ولدا وأنا الله الواحد الأحد الصمد وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني. يقول ربنا مش يعدني مرة تانية ويحسنني مرة تانية زي ما خلقني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي. الله طب ما تيجي في عجلة سريعة بقى نختم في الكام دي اللي فاضلين دول أدلة البعث ونشوف في عجلة سريعة. أول حاجة هذكر لك بعض الأدلة في عجلة سريعة لأنه لا تجري بينا إن أولا إعادة خلق الشيء أيسر من خلقه أول مرة. أديك مثال ولله المثل الأعلى واحد نجار صنع أوضة نوم أوضة النوم دي اتكسرت هل صعب على النجار ده يرجعها تاني؟ سهل جدا. واحد صنع عربية العربية دي عملت حادثة صعب إنه يرجعها تاني؟ سهل جدا ولله المثل الأعلى. فإذا كان خلقك أول مرة وأنت مت فكيف لا يعيدك إذا كان هو خلقك من العدم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وإن كان كل شيء يسير على الله لكن المولى عز وجل بيقول لك إن إعادة الخلق أهون وأيسر من بدء الخلق وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تاني حاجة إن مين اللي أخبر مسألة البعث والنشور والحشر يوم القيامة مش هو الله؟ طيب مش احنا كمؤمنين بنؤمن بالغيب الذين يؤمنون بالغيب دي اول صفات المتقين في سورة البقرة ومدام ربنا اخبر بشيء يبقى لازم نصدق بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة ان ربنا استدل باحياء الارض بالنبات على البعث يوم القيامة. قال جل وعلا وترى الارض هامدة هامدة ميتة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت خبالك وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير. يبقى الأرض ميتة الأرض كانت حية وبعدين سبتها فماتت فإذا نزل على الماء الله مرة أخرى فإذا كان ربنا بيحييها مرة أخرى فهو قادر على إحياء العباد مرة أخرى. رابعا الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. احنا كل يوم يا حبايبي بنشوف أطفال بيطلبوا عزكم الله وحيوانات وطيور بتخرج من بيضها ومن البيض بتتسقس يعني وشفنا وجدان بتخرج وحيوانات وكائنات وفي نفس الوقت بنشوف أطفال بيموتوا وناس بيموتوا وطيور بتموت وحيوانات بتموت. فالاستدلال دول ربنا بيحييهم ودول ربنا بيومتهم فزي ما بيحيي دولة ويميت دولة قادر على إحيائهم مرة أخرى بفضل الله. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إذا كان ربنا خلقك أصلا من العدم فكيف لا يستطيع أن يعيدك مرة أخرى. خامسا الاستدلال بنوم الإنسان والحيوان واستيقاظهم. خد بالك فالنوم ما هو موت من أصغر أو موتة صغرى صح كده والاستيقاظ حياة صغرى والحياة الكبرى تكون فين؟ في الدار الأخيرة في الجنة. خد بالك وإن الدار الأخيرة هي حيوان لو كانوا سبحان الله. إذا الإنسان يعلم يقينا إن النوم هو موتة صغرى. قال جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعني هو الذي ينيمكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. سادسا خد بالك الاستدلال بضرورة الجزاء في الأخيرة دي تبقى مصيبة لو ما فيش أخرى. يعني معنى كده ان لو ما فيش اخر يبقى الظالم زي المظلوم يبقى اللي بيسرق زي اللي بيتسرق يبقى اللي بيكفر زي اللي بيؤمن يبقى اللي بيصلي زي اللي ما بيصليش يبقى اللي لابس حجاب زي اللي مش لابس حجاب. وهل يصح هذا؟ ده لو اجتمع في الجنه الكافر والمؤمن ما تبقاش جنه. لو اجتمع في الجنه الظالم والمظلوم ما تبقاش جنه. خدت بالك؟ فعشان كده بايه يبقى ضروره الجزاء في دار الاخره. سادسا او سابعا ودي اخر احياء بعض الاموات في هذه الحياه الدنيا في ناس او في اشياء ربنا احياها بعد ما اماتها في الدنيا. اي نعم ايه الدليل على كده؟ قوم موسى اللي قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. اللي حصل فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ربنا احياهم مره ثانيه بعد موتهم فإذا كان ربنا أمتهم وأحياهم ثاني فهذا أكبر دليل على أن إحياهم مرة أخرى أمر يقين على الله عز وجل. ولما قتل واحد من قتل بني إسرائيل قتيلا وأراد أن يعرفوا من هو, لما قعدوا بقى يسألوا قال لهم يعني هاتوا بقرة, طب ما لونها وما صفتها, وقعدوا يتعنتوا حد ما في الآخر خالص لقوا البقرة وجابوها واشتروها يعني بثمن يعني كبير جدا. ثم بعد ذلك أخذوا جزء من البقرة بعد ما ذبحوها, جزء ميت من البقرة, وضربوا بالميت فقام وأخبر من الذي قتله. وأخبر المولى عز وجل عن الذين فروا من ديارهم وأورثوا خشية الموت, قال جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وأورثوا حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على, ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا في مدى المفضل دي كم معلش. وحدثنا عن العزير اللي مر على قرية وهي خاوية, قال جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه له بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث, قال كم لبست, قال لبست يوما أو بعض يوم, قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنى, وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس, وانظر إلى العظام كيف نشيجها ثم نحشوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إبراهيم عليه السلام اللي دعا ربه كيف أن يراه كيف يحيي الموتى, وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى, قال أولم تؤمن, قال بلى ولكن يطمئن قلبي, قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوني أتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وعيسى عليه السلام الذي كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله, قال جل وعلا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وآيات كثيرة جدا جدا جدا مش عايز أطول, لكن بعد ما يحشر الناس من قبورهم إلى أرض المحشر إيه أحوالهم بعد ما يوصل أرض المحشر, هادوا عاملين إزاي, وإيه هي صفة أرض المحشر, وإيه اللي هيحصل في أرض المحشر, أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وأحوال العصاة, دي هتبقى مفاجأتنا إن شاء الله في الحلقة القادمة والحلقات اللي جاية الحقيقة كلها مفاجآت. ربنا يجمعنا وإياكم على خير ويبارك فيكم جميعا ويحفظكم ويجعل يا رب الدار الأخرة ديت ورحلة الدار الأخرة ديت فعلا سبب لعودة الأمة لربها سبحانه وتعالى, وإن إحنا فعلا نفوق, وإن إحنا فعلا نتخلص من المظالم, وإن إحنا نحب بعض وما نحقدش على بعض وما نأذيش بعض وما نحقدش بعض, نحب الخير لبعض ونسعى لخدمة الدنيا وخدمة بلدنا وخدمة أمتنا. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله بحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.